أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعه ده ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، وصلنا إلى سورة النور. وسورة النور سورة مدنية، ومن طبيعة القرآن المدني أنه يهتم بالتشريع والدعوة إلى الجهاد وبناء الدولة الإسلامية، بينما القرآن المكي بيهتم بالتوحيد، بيهتم بإبراز طلاقة القدرة الإلهية في هذا الكون وفي هذا الوجود وفي الخلق الموجود فيه. ولذلك قلنا أن تكثر الإشارات الكونية في القرآن المكي عنها في القرآن المدني. وسورة النور يقول عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: علموا رجالكم سورة المائدة وعلموا نساءكم سورة النور. فهي سورة تشريعية، يعني جاء فيها كثير من القضايا التشريعية. القضايا العلمية في هذه السورة المباركة قليلة ولكنها عظيمة كطبيعة القرآن كله. التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وكثير من المسلمين يمر على هذه الآية وأمثالها كثير يعني بدون أن يقف عندها. فالعلم يقول لنا الآن أن كل شيء في الوجود يعني خلقه ربنا تبارك وتعالى، من الجمادات إلى النبات إلى الحيوان إلى الإنسان إلى الظواهر الكونية، كل هذا له قدر من الوعي والإدراك والشعور والانفعال والقدرة على التعبير. فكون ربي يعني ينطق أجزاء جسم الإنسان في يوم القيامة بما فعل في هذه الدنيا، والأرض تشهد أيضا على الإنسان بما فعله فيها، كلام يؤكده القرآن الكريم. القرآن يؤكده في مواطن كثيرة. عندنا في سورة فصلة إشارات عديدة لهذه الحقيقة، ويعني يحسن بنا أن نشير إليها في قبل أن ننتقل إلى الآيات الكونية في سورة النور. يقول ربنا تبارك وتعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرضاكم فأصبحتم من الخاسرين. ويقول: حتى إذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلوده: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. يعني القرآن بيؤكد على أن أعضاء جسم الإنسان ستشهد عليه والأرض ستشهد عليه، يعني كل موطئ قدم وقفه الإنسان في هذه الدنيا يسجل عليه ما فعل من خير وما فعل من شر ويشهد عليه يوم القيامة. وهذه حقيقة يعني قد لا يدركها كثير من الغافلين. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الآية 35، ويتكلم عن رب العالمين، عن صفة من صفات رب العالمين. وأنا بتحرج من أن أخوض في أي آية تتحدث عن رب العالمين، لأن السيدة عائشة تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول: يا رسول الله، هل رأيت الله؟ فيقول: نور أن أرى. يعني هو الذي لقي رب العالمين في رحلة الإسراء، يعني النور يفيض المكان فلا يستطيع الإنسان أن يصف رب العالمين. ونطمع أن نرى وجهه الكريم في الآخرة إن شاء الله. والآية تقول: الله نور السماوات والأرض. يعني لعل المقصود هنا أن سر الخير في هذا الوجود كله هو الله. الله نور السماوات والأرض، يعني بعلمه بقدرته بإبداعه في خلقه هو نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، المثل بيقرب إلى الإنسان يعني شيء من مفهوم هذه الآية. مثل نوري كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. المشكاة هي القوة في الجدار الغير نافذة، يعني كان زمان طبعا يولعوا بالمصابيح الزيتية، حطوا زيت زيتون أفضل أنواع الزيت كمصدر للنور، كانوا ينيروا المساجد بزيت الزيتون. القوة عبارة عن تجويف في الحائط غير نافذ، يعني ليس شباكا ولكنه مجرد تجويف في الحائط، كمشكاة فيها مصباح، المشكاة فيها مصباح، وكان يوضع المصباح في المشكاة. يعني أنا عشت هذا الزمن، يعني كان أغلب القضاء بهذه الصورة، يعني مشكاة يعني تجويف في الحائط يوضع في مصباح فيعكس الضوء، يعني ينير إنارة أكبر. كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة حتى تعكس النور بشكل أفضل، الزجاجة كأنها كوكب دري، كوكب من اللؤلؤ، كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره ما يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. والعلم يقول لنا الآن أن كل طعام يأكله الإنسان له نور، كل طعام يأكله الإنسان له نور، وأعلى هذه الأنوار هي تأتي من الزيوت، وأعلى الزيوت إنارة وزيت زيتون، يعني له ذبذبات تضيء بلون أخضر جميل، تصل ذبذبات زيت زيتون 320 ذبذبة في الثانية. ولنا أخ من إخواننا يعني في المغرب في جامعة وجدة، يعني صور الزيتون تحت المجهر ووجد أن زيت الزيتون له نور أخضر جميل جدا، يعني يراه الإنسان في الظلمة بشكل واضح للغاية، ويقول أن هذا النور يمكن استخدامه في علاج الكثير من الأمراض. بيسموا هذه الظاهرة ظاهرة التألق، يعني الجسم يكون له تألق له نور، يعني التألق فلوريسنس أو الاستشعاع أو التفلور أو النور اللصفي، له أسماء كثيرة. وأعلى درجات الإنارة في هذه الزيوت هو زيت الزيتون الذي له ذبذبات يعني تصل إلى 320 ذبذبة في الثانية الواحدة. لكن كما قلت كل الصفات التي تتعلق بالذات الإلهية يعجز الإنسان عن التعليق عليها أو وصفها. كنا في روسيا في مؤتمر سنة 90، مؤتمر من مؤتمرات الإعجاز، وكان يعني من أنجح المؤتمرات حقيقة، مع أن روسيا كانت لسه خارجة من الشيوعية، وكان في مركز غورباتشوف، يا مركز غورباتشوف مدينة كاملة للعلم، وكان معنا يعني أستاذ روسي كان يرأس معهد الجيولوجيا في جامعة موسكو، وجدت أنه مترجم كتاب لي عن الجبال الفقرآن، مترجمه من الإنجليزي إلى الروسي. وبعدين وإحنا هناك توفى والده، هو مسلم أصلا لكنه بعيد عن التدين، يعني توفى والده فاتفقنا أن نحن نروح نزوره نعزيه، مجموعات صغيرة لأنهم بيتهم صغيرة جدا، يعني هذا أستاذ كبير يرأس معهد الجيولوجيا في جامعة موسكو ساكن في غرفتين، يعني وعزاكم الله دورة المية على الدرج مرة، يعني اللي اضطر يخرج لدورة المية في الليل مثلا بالبرد عندهم شديد، يعني لابد يطلع برا برا السكن يعني. فالمهم كنا نروح مجموعات صغيرة يعني، فقربه ذلك إلى الإسلام وبدأ يهتم بالتدين يعني بعد وفاة والده، ويدافع عن الإسلام بشكل جميل. فبيقول هذا نور النور، يعني الآية دي بتعبر عن نور النور، كتب بحث في هذا المجال. ونور النور هو الليزر، لأن النور بطبيعته بيتشتت في اتجاهات مختلفة، فبيستقطبوه يخلوه يمر في مسار واحد، فهذا هو الليزر يعني اجتهاد منه، لكن لا نستطيع أن نطبقه على هذه الآية الكريمة. ننتقل بعد ذلك إلى آيتين كريمتين من أعظم آيات القرآن الكريم، والقرآن كله عظيم، الآية 39. هاتان الآيتان تتحدثان عن أعمال الكفار والمشركين. وملخص الآيتين أن الكافر أو المشرك قد يعمل عمل جيد في الدنيا، يكون طبيب ناجح يخدم المرضى، يكون مهندس جيد يشيد مباني مفيدة، يكون تاجر صادق يعني يحسن التعامل في التجارة، وقليل منهم كذلك يعني. فرب العالمين يقول أن الشرك بالله أو عدم الإيمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى كارثة تمحق الأعمال. فيقول أن الكافر أو المشرك إذا أحسن العمل في هذه الدنيا فيأخذ أجره في الدنيا ولا رصيد له في الآخرة، ملوش عن ربنا شيء. فيقول والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. السراب تعرفون جميعا أنتم يعني في صحارة الممتدة لمساحات كبيرة في المناطق العربية بالذات، حرارة الشمس بتسخن الهواء وأغلب الحرارة تمتصها الأرض، ولذلك يكون الهواء الملاصق للأرض أعلى حرارة من الهواء الذي فوقه. فيبدأ مع تمدد هذا الهواء يبدأ يتحرك، وفي مساحة شاسعة يراه الإنسان من بعيد كأنه بحر كأنه ماء يتحرك. فالسراب هي حركة الغلاف الغازي للأرض الملاصق لسطح الأرض في المناطق الصحراوية في الظهيرة بالذات. فالواحد في الصحراء قد يعطش يعني ويتمنى أن يجد الماء، فيرى السراب هذا أمامه كأنه أمام بحر يعني شاسع الاتساع، فكل ما قرب منه يبعد عنه، كل ما قرب منه يبعد عنه. وهذا معنى السراب، يعني صورة غير صحيحة غير حقيقية. فيقول والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. وقيعة قاع يعني منطقة مسطحة ممتدة مفتوحة. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. اللي ماشي في الصحراء ويرى هذه الهيئة خلاص يتمنى أن يوصل له، يعني عطشان ويريد أن يصل إلى هذا الماء. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. فهذه الآية تعبر عن الأعمال الجيدة التي يقوم بها الكافر أو المشرك في الحياة الدنيا، يأخذ أجره في الدنيا ولا رصيد له في الآخرة، ملوش عن ربنا شيء أبدا. والمعنى في غاية الجمال، لأنه يؤكد على قيمة توحيد الله سبحانه وتعالى وعلى قيمة عبادة الله وعلى قيمة الخضوع لأوامر الله في هذه الدنيا. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. طب أعمال السيئة، طبعا الكافر أو المشرك ما عنده موانع، يعني ما في شيء يمنعه من الخطأ. يعني أن تمسكوا انتوا العهد القديم أو العهد الجديد لا تجدوا فيها وصايا من الله سبحانه وتعالى افعل ولا تفعل، يعني صار بتاريخي ملخبط، يعني اليمين شمال والشمال يمين، ما في ما يوجه الإنسان للخير إلى الذنب الحق. ولذلك ما عندهم موانع، يعني وتقدرهم أن الإنسان يستطيع يعمل أي شيء يعني بدون أي حساب. فتكثر أعمالهم السيئة، ولذلك يقول أعمال السيئة يقول أو كظلمات في بحر لجي. والغريب أن القرآن الكريم يجمع الظلمة ويفرد النور دائما في كل القرآن الكريم، الظلمات تأتي مركبة والنور يأتي مفردا. يقول أو كظلمات في بحر لجي، البحر اللجي الشديد العمق المتلاطم الأمواج، الأمواج فيه هائجة فائرة. يقول أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. تخوف الإنسان حقيقة يعني من الخطأ، من الوقوع في الخطأ. فيقول رب العالمين أو كظلمات في بحر اللجي، أول لمحة معجزة في هذه الآية جمع الظلم، لأن الظلمات تتعدد، يعني النور واحد، النور يكشف كل الظلمات، فالظلمات تتعدد. فأول لمحة إعجازية في الآية الثانية هذه جمع الظلمة. ممكن أجد ظلمة القبر، أجد ظلمة الغار، أجد ظلمة البيت المغلق، أجد ظلمة الليل، أجد ظلمة الكون، ظلمات كثيرة جدا. فأول لمحة إعجازية هنا جمع الظلمة، لأن الظلمات تتعدد، أما النور فهو واحد. في بحر لجي، ما قالش في أي بحر، قال بحر لجي يعني إيه؟ بحر شديد العمق متلاطم الأمواج. وعندنا ما كانش الناس تتخيل أن البحار فيها هذه الأعماق الشحيقة، كان فكر البحر يعني 100 متر 200 متر، لا، عندنا في أغوار الفلبين في المحيط الهادي يزيد العمق عن 10,000 متر، يعني 10 كيلومترات، يعني في قاع البحر. فبحر اللوجي يعني بحر شديد العمق متلاطم الأمواج. طيب، وبيصف كيف تتكون هذه الظلمات، فيقول رب العالمين: يغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب. يعني اللمحة الأولى قلنا ظلمات، اللمحة الثانية بحر لجي، اللمحة الثالثة هذه الظلمات في البحر الواحد. يغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب. إلى مطلع القرن العشرين كان علماء البحار لا يصدقون أن فيه أمواج إلا الموج السطحي، ويقول الأمواج السطحية سببها حركة الرياح، يعني وحركة البد والجزر هي اللي تسبب حركة الأمواج على السطح. ما كان أحد يتخيل، مجرد تخيل، إمكانية وجود أمواج في داخل كتلة الماء. طب القرآن بيقول يغشاه موج من فوقه موج، طب يعني إيه هذا الكلام؟ فأغلب المفسرين كان يقول أن الموج السطحي يتراكب بعضه فوق بعض، يعني الموجة تتحرك تركب موجة تانية، موجة تركب موجة تانية. وماشي التفسير على هذه الصورة. في منتصف القرن العشرين، السبعينيات حتى، في أواخر القرن العشرين، ثبت للعلماء أن هناك أمواج في داخل كتلة الماء، وهذه الأمواج تفوق الأمواج السطحية بمقاييس هائلة للغاية. الموج السطحي يعني الموجة بطولها مثلا 5 أمتار 6 أمتار 10 أمتار، الموج الداخلي بالكيلومترات، طوله بالكيلومتر، بعشرات الكيلومترات، وارتفاعه بمئات الأمتار إلى أعلى، وعنفه شديد للغاية. طيب من كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن هناك أمواج داخلية؟ حتى كان يعرف إطلاقا، كان كل معرفة الإنسان الأمواج السطحية. في سنة 1973 ميلادي تأكد للعلماء أن هناك أمواج في داخل كتلة الماء تفوق في أبعادها وفي عنفها كل الأمواج السطحية. هذا خبر من القرآن الكريم من رب العالمين، يشهد للرسول بالنبوة، ويشهد للقرآن يعني بأنه كلام رب العالمين. مين كان يعلم هذا يعني في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، السابع الميلادي، يعني 632 توفى الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج، إلى موج الداخلية، من فوقه موج، إلى موج الصغير، من فوقه سحاب. ويأتي العلم يقول لنا أن هذه الأسباب الثلاثة هي التي تكون الظلمة الشديدة في قيعان البحار العميقة والمحيطات. السحب تعكس جزء كبير من ضوء الشمس، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا، يعني تحجز حوالي 30% من أشعة الشمس، فلا يصل سطح البحر إلا حوالي 70%. 70% دي أغلبها تعكسها الأمواج السطحية، ولا يدخل كتلة الماء أكثر من 10% من أشعة الشمس. وبعدين تبدأ 10% تتضاءل، يعني تخف مع كل عمق، تخف أكثر، يمتص جزء منها، تقابلها يعني عقبات تحول دون استمرارها حتى تصل إلى الأمواج الداخلية. الأمواج الداخلية تمنع نزول أي شيء. طيب، متوسط عمق المحيطات 4 كيلومترات، يعني اعمق المحيطات 10 كيلومتر 12 كيلومتر. طيب معنى هذا الكلام ان غالبية المحيطات العميقة تغط في ظلمة كاملة للغاية، لا يصلها شيء من النور ابدا. فربي بيشبه يعني مصير الكفار والمشركين في الآخرة، فيقول أعمالهم السيئة تكون كالظلمات التي ترونها الآن في أعماق البحار العميقة والمحيطات، فيقول أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج، الأمواج الداخلية، من فوقه موج، الأمواج السطحية، من فوقه سحاب. وهذه هي العوامل الثلاثة التي تؤدي إلى ظلمة قيعان البحار العميقة والمحيطات. بعدين تخذتها من الآية الكريمة بكلام عجيب، يقول ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، فيش نور يصل إطلاقا، يعني بعد كيلومتر واحد ما في ولا ذرة من نور تصل لغاية المحيط. يقول ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، وأن يقول ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. المقصود بهذه الخاتمة الجميلة أن الإنسان إذا عاش في هذه الدنيا بغير هداية ربانية فإنه لا يمكن أن يهتدي أبدا، مهما كان عنده من ذكاء وفطنة، مهما كان عنده من ملكات وقدرات هائلة، لا يمكنه أبدا أن يهتدي. فيقول ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وهذا برئينا قيمة النعمة العظيمة في الوحي الذي أنزله ربنا تبارك وتعالى على سلسلة طويلة من الأنبياء، 124,000 نبي، واختص من هؤلاء 319 رسولا، وختم هذه السلسلة في القرآن الكريم وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقل ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا هو المقصود من هذه الخاتمة الجميلة للآية الكريمة. ولكن من طلاقة القدرة الإلهية أن الله يجعل لهذه الصورة نموذج في أعماق البحار والمحيطات. إيش هذا النموذج؟ كان العلماء يتخيلون أنه لا يمكن أن توجد حياة في البحار العميقة والمحيطات إلا في 100 متر العليا، يعني يسموه الفوتيك زون، منطقة الإنارة، منطقة الضوء، يعني بقول بعد 100 متر لا يمكن يكون فيه حياة. ليه؟ البحار بتختلف تركيب الماء فيها مع العمق، كل ما نزلنا لا الماء يبرد أكثر فزاد مرشته أكثر، يعني فزاد كثافته أكثر، فما لا يصلح للحياة، ومع الظلمة يعني يعيش الكائن الحي إزاي؟ يعني أنا درست وأنا يعني في سني هذا والله أنه لا يوجد حياة في البحار والمحيطات بعد 100 متر. طيب بعد الحرب العالمية الثانية لاحظ العلماء أن الحضارة المادية التي يعيشها الغربيون حضارة مسرفة، يعني استهلكت أغلب الثروات المعدنية الظاهرة على سطح الأرض، سطح اليابسة، فبدأوا يعني يدوروا على مصادر الثروة، فلاحظوا أن الأمواج تلقي على الشاطئ كرات من المعادن، من المنجنيز، من الحديد، من النحاس، فقالوا لازم المعادن دي في قاع المحيط، فننزل إلى قاع المحيط، يعني ينزل إزاي؟ ل10 كيلومترات، 11 كيلومتر، ضغط عالي جدا، فجلسوا سنين يجهزوا في غواصات تتحمل هذا الضغط العالي، وعندما نزلوا إلى قيعان البحار والمحيطات، وجدوا أن هناك حياة مزدهرة ازدهارا يفوق الذي يعيش في 100 متر العليا بعشرات الأضعاف، فاندهش، هذه كان كيف تعيش بهذه الظلمة؟ يعني كيف تعيش؟ فوجدوا أن كل كائن حي في أعماق البحار والمحيطات زوده الله تعالى بغدة خاصة تفرز مركب كيميائي معين وإنزيم خاص يفرزه على هذه إفراز الغدة ينور له طريق. فشوفوا روعة التعبير وتحقيقه في الواقع، قل ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. المقصود هنا يعني الذي لا يهتدي بالهداية الربانية التي أرسلها ربنا تبارك وتعالى على سلسلة طويلة من الأنبياء والمرسلين لا يمكن له أن يهتدي، مهما كان عنده من ذكاء، ومهما كان عنده من فطنة، ومهما كان عنده من علم، ونحضر ذلك الآن يعني في الكيانات الغربية، والله عايشين في ضلال ما بعد ضلال. صحيح ممتعين بينتجي من فكري، لكن تكلموا في مصيرك ايه بعد الموت ما يعرف، هتروح فين بعد الموت ما يعرف، يعني هل فيه وجود لك بعد ان تموت ما يعرفش. يعني ففي جهل كامل في القضايا الكلية التي نزل من أجلها الدين. لذلك نرى في هذه الآية والله يا أخوات يعني العديد من لمحات الإعجاز العلمي التي تشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صنعة بشرية بل هو كلام الله الخالق. فيقول مرة أخرى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب. وقلنا الآية الأولى هذه تتحدث عن الأعمال الجيدة التي قد يكون بها الكافر أو المشرك في حياته المادية الدنيوية، يعني مهندس جيد، طبيب جيد، اقتصادي جيد، يأخذ أجر في الدنيا ولا رصيد له في الآخرة. أما أعمال السيئة فيقول أو كظلمات في بحر اللجي. وقلت أول لمحة إعجازية هنا جمع ظلم أو كظلمات في بحر اللجي. اللمحة الثانية يقول بحر اللجي يعني البحر الشديد العمق متراكم الأمواج عشان يضاعف الظلمة. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج الأمواج الداخلية من فوقه موج الأمواج السطحية من فوقه سحاب. والعلم يقول لنا الآن أن هذه الأسباب الرئيسية الثلاث التي تحدث الظلمة الكاملة فوق قيعان البحار العميقة والمحيطات. وعين يقول ظلمات بعضها فوق بعض يعني جمع الظلمة مرة أخرى لأن السبب أكثر من واحد. ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراه يعني ولا بسيط من نور يصل إلى قيعان البحار والمحيطات. ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها وما لم يجعل الله له نورا فما له من نور. كيف وصلوا إلى معرفة الأمواج الداخلية هذه؟ يعني بعد الحرب العالمية الثانية سنة 1945 ميلادي بدأت الدول اللي كانت محتلاها الدول الغربية تطالب بالاستقلال، وبدأ أول الحركات دي في الهند. فالحكومة البريطانية قررت أن تعمل خط تليفون يربط ما بين لندن وبومبي، وهذا الخط طبعا تحت الماء فغلفوه تغليف جيد يعني بالقار وبلفائف حامية له عشان يحموه من التنزه. جربوا الخط، اشتغل الخط، طلبوا البلكة تأتي تفتح الخط، شغلوا الخط ما اشتغلش. فجلنا جنونهم يعني احنا مجربين الخط ايه اللي خلاه ما يشتغلش. فبعثوا غواصات تمسح طريق الخط هذا بالتدريب، فوجدوا في وسط البحر الابيض المتوسط الخط ده انقطع من ايه؟ من الامواج الداخلية. فصلحوا بدا الخط. يعني تصوروا حضراتكم يعني لم يعرف الناس يعني ان هناك امواج في داخل كتلة ماء الا بعد الحرب العالمية الثانية، ولم يتاكد هذا الا العلماء الى 1973 ميلادي. فسبق القرآن الكريم بالإشارة إلى كم من حقائق العلم قبل أن يصل إليه الإنسان بعشرات السنين، هذا من أعظم الشهادات على صدق نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صنع بشرية. وهذا الذي يسميه الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، هو سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى كم من هائل من حقائق العلم قبل أن يصل إليها الإنسان بسنوات طويلة. ولذلك أنا بعتزم الآيتين دول جدا يعني الآيتين 39 و40 من سورة النور من أجمل الشهادات على أن القرآن الكريم كلام رب العالمين. بعد كده تقول الآيات ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. طبعا القرآن بنصه قرب العالمين فيه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقه تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. كل شيء في الوجوب إلا الخلق المكلف يعني الإنس والجن يسبح بإرادته ويغفل عن تسبيح بإرادته. أما باقي الخلق غير المكلف يسبح بفطرته، يعني الطيور غيرها من الحيوانات، الشجر، الحصى، التراب، الهواء، الماء، كله يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنا كتبت كتاب صغير كده اسمه صور من تسبيح الكائنات لله، وصارت كل الخلق، والقرآن يؤكد أن كل الخلق يسبح ربها، يسبح ربها يعني. وعندنا عالم ياباني اسمه ماسارو إيموتو، هذا رجل يعني وثني، يعني ما مش مسلم عادي، ولكن كتب كتابا جميلا بعنوان فكرني رسالة من الماء أو رسائل من الماء. فبيحكي الرجل بيقول أنا كنت في رحلة إلى أمريكا، وبعدين كان عندي موعد التقي مع شركة من الشركات، وصلت مبكر شوية، دخلت مكتبة من المكتبات فلقيت كتاب عجبني اشتريته، وبعدين وانا في الطائرة بقرأه يعني لقيت الكتاب بيقول ان مفيش بلورتين من بلورات التلج التي تنزل من السماء تتشابهان. فقول هذا الكلام العلم يرفضه، يعني ايه الماء احنا عارفين تركيبه، ذرتين الهيدروجين وذره اكسجين، ايه اللي هيخلي البلورات تختلف؟ والذي يتحكم في شكل البلوري يعني شكل الهندسي لجامد السائل هو تركيبه الكيميائي. فيقول ما الذي يجعل بلورات التلج الماجنة من السماء تختلف فيها شكله؟ فقد قررت أن أثبت خطأ هذا الكلام، فعملت مختبر صغير عبارة عن ديب فريزر، يعني بمنظم يعني عشان أضبط الدرجات، لأن لو أبرد أي سائل تبريد مفاجئ بيدي شكل غير هندسي، لكن أبرد تبريد تدريجي حتى أعطي للذرات الفرصة أنها تتجمع بالهيئة التي وهبها الله تعالى لها. فديب فريزر يعني مبرد بمنظم، وأحط فيه عينة الماء وأبردها بالتدريج حتى تأخذ شكلها الهندسي، وبعدين ملحق بها غرفة مبردة إلى نقص 30 درجة مئوية، وملابس ثقيلة للعلماء اللي بياخدوا القراءات وصوروا البلورات دي قبل أن تنصه. لما تم بناء المختبر هذا خدنا عينتين من صنبورين في نفس المختبر، كل صنبور أعطاني شكل هندسي مختلف، من بئرين مختلفين، من بحيرتين مختلفتين، من نهرين مختلفين، وكنت أفقد عقلي يعني. فأنا جالس محتار كيف أفسر ذلك. قال مرة علي شاب سعودي، ما لك ما صاروا؟ قال والله أنا عندي مشكلة مع الماء. إيش المشكلة حكاها؟ قال والله عندي فضلة من ماء مبارك اسمه ماء زمزم، أجيب هذا جرب عليه، إذا يعني أعطتك نفس النتيجة بالكلام صحيح، ما أعطتش نفس النتيجة ما أنت بعيد مصابك سحر ولا شياطين ولا. يقول جاب لي عينة الماء زمزم، قال لم أستطع أن أبلورها حتى خففتها يعني 1000 مرة، يعني السنتي عملوا لتر، وقبل ذلك 3 بلور. قال لما خففتها وبردتها أعطتني شكل بلورتين متراكبتين على بعض. فقول ده يعني إيش معنى هذا؟ بقول سألت صديقي المسلم هذا يعني ليه بلورتين؟ قال له زمزم كلمتين، زمزم. وحكى له قصة سيدة أم إسماعيل على الله هاجر، قال له أنها لما شافت الماء يفيض من هذه العين قال لها زمي زمي، يعني خافت الماء يهرب في وادي مكة، فنهش أكثر. فبقول بقى بدأت أكذب الماء، جاب عينة الماء وامدح، قال لي يا ماء أنت صافي وطاهر ونظيف، يديني شكل بلوري جميل جدا. قل لي يا ماء أنت نجس وغير طاهر وغير نظيف، لا تبلور، أو هذا شكل خبيح للغاية. والله إذا كنت في عمرة في رمضان من سنة وسنين، كلمني أحد التجار السعوديين وقال إحنا ترجمنا الجزء الأول من كتاب مسار إيموتو هذا، وعندنا تكتب له مقدمة. تقولش احنا في فترة عبادة يعني تشيني انا بكامل المصار وطول انا خليها بعد الحج. قال لا اعمل معروف انا بعت لك الكتاب وحاول تبص فيه. والله لم استطع ان اترك الكتاب حتى اتممت قراءة. كتبت له المقدمة ذكرت فيها لماذا اوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم بالرقية الشرعية، لان ثلاث ارباع جسم الانسان ماء، واذا كان ماء في الكأس يتأثر بالكلمة الطيبة وبالدعوة اللطيفة لابد يتأثر جسم الانسان. لماذا اوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بالتسمية قبل شرب الماء وبالحمد بعده؟ لماذا اوصانا بالدعاء بعد شرب ماء زمزم؟ يعني هذا الماء يعني كيان حي، يعني له وعي وله إدراك وله شعور وله انفعال. ومن هنا تأتي ميزة التسمية قبل أن يشرب الإنسان، ميزة الحمد بعد أن يشرب الإنسان، وهذا ننسى هذه الفضائل كلها. لذلك أقول حقيقة يعني والمكتب كتاب ده بغير شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. وما يعجب من العلم أن يقول لنا أن النبات يخاطب بعضه، يعني لما يجي مثلا حشرة تعتدي على شجرة البستان يبدأ ينبه الشجر الباقي احتاطوا للحشرة الفلانية. الحيوانات تخاطب بعضها بلغات متعددة، وصورة النمل واضح جدا فيها هذا الكلام. فكل شيء الحصى سبح في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعطاه أبو بكر سبع تسبيح، وأعطاه عمر سبع تسبيح، أعطوه لثالث لم يسمع تسبيحه. فلا بد أن نعي حقيقة هذا الوجود، نحن مثل وحدنا، نحن محاطون بكائنات يعني صحيح تبدو لنا جامدة ولكن لها وعي ولها إدراك ولها شعور ولها انفعال ولها عبادة لله سبحانه وتعالى. والإنسان يخجل من نفسه أن الخشب حوله يسبح ربه وهو لا يسبح، أن الحديد يسبح ربه وهو لا يسبح. والله استعرضت يعني تسبيح الخلق المكلف والخلق غير المكلف، تسبيح الجمادات، تسبيح النباتات، تسبيح الحيوانات. والعلماء في أمريكا الآن بدأوا يؤكدوا على هذه الحقيقة أن النبات له لغات تتخاطب بها، الحيوانات لها لغات تتخاطب بها، النمل له لغاته، النحل له لغاته، كل كائن حي. يعني ثابت أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بستان لأحد الأنصار فرأى جمل، يعني جمل بدأ يبكي عند رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم ويجأر بصوت عالي، ذهب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ومسح على رقبته وبعدين قال لمن هذا البعير؟ فواحد شاب من الأنصار قال لنا يا رسول الله. قال إنه يشكو أنك تذيبه ولا تطعمه. الجمل هذا يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طعمه يشغل أكثر من لازم ولا يطعمه. كيف عرف الرسول صلى الله عليه وسلم لغة الجمل؟ كيف ترجمها للناس بهذه الصورة؟ فقالوا بعنيه بعلية. قالوا هو لك يا رسول الله. فالرسول اشتراه وأطلقه، إذا لا يشغله ولا تطعمه خذ الشريف معه وأطلقه. والقصص بهذا كثير جدا جدا، لكن أريد أن يعني أضيع الوقت فيه. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. قضية أساسية أن يدرك كل عاقل في هذا الوجود أن مصيره إلى الله سبحانه وتعالى، يعني طال الأجل أو قصر المصير إلى رب العالمين. ننتقل إلى قضية أخرى من أهم القضايا يعني العلمية التي جاءت في القرآن الكريم، وهو الكلام عن الرعد والبرق وأثرهما. وأنا من سنتين تقريبا كنت أعطيت محاضرة في نقابة المهندسين عن الرعد والبرق في القرآن الكريم، وحاول بعض العلمانيين يشوشروا على المحاضرة ويفسدوها. مرت المحاضرة بسلام الحمد لله، وتحدث بعد مني واحد آخر، وبعدين في وقت الأسئلة قالوا الأسئلة تكون مكتوبة عشان مش عايزين يعني حد يخرج عنه، فهاجوا وماجوا يعني أرادوا أن يفسدوا هذا اللقاء الجميل. والمقال المحاضرة موجودة على النت حبريكو يقرأها، وفيها كلام جميل جدا، يعني لا أذكر أن حد سبقني في الإشارة إليه. الآيات في السورة 43 آية 43 يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: ألم ترى أن الله يجزي سحابا. يعني لو تحركوا معنا بلحظة بلحظة عشان نشوف الدقة العلمية الفائقة في القرآن الكريم. الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كل خطاب لرسول الله خطاب لكل مسلم، كل مؤمن برسالته. فيقول: ألم ترى أن الله يزجي سحابا. طب ليه القراء قال يزجي؟ الإزجاء هو الدفع ببطء، يعني يزجي يعني يدفع ببطء. طيب السحاب يتحرك ازاي؟ الرياح تحرك السحاب من مناطق الضغط المنخفض الى مناطق الضغط المرتفع، يعني من مناطق الحارة الدافئة الى المناطق الباردة. فهذا يزجد ألم ترى الله يزجد سحابا. يعني اول لمحة إعجازية هنا ان القرآن يستخدم كلمة يزجد، ما قالش يدفع. ألم ترى ان الله يزجد فيه سحابا ثم يؤلف بينه. يعني ايه هذا الكلام؟ اما يجيني سحاب من منطقة حارة تختلط بسحاب من منطقة باردة، تركيبه مختلف، ثم يؤلف بينها، يخلط هذه الصفات بعضها ببعض. والله يا أخوات دقة مطلقة مطلقة، والله لم يدركها الإنسان إلا في أواخر القرن العشرين. ألم ترى أن الله يزجي سحابا، كل كلمة لها دلالة ولها دلالة محددة. يزجي يدفع ببطء ثم يؤلف بينه، يبدأ الهوائين دول أو السحابين دول يختلط مكوناتهم ببعض، ثم يجعله ركاما. يعني ايه هذا الكلام؟ لما تلتقي السحابتين ببعض ويختلطوا مكوناتهم ببعض، الدفع الجانبي هذا مع استمراره يعمل تيار يرفع السحاب ده الى اعلى، يبقى الدفع الجانبي افقيا ثم في مركز التجمع هذا يرفع السحاب الى اعلى. اما يدفع السحاب الى اعلى، معروف ان درجة الحرارة بتنخفض مع الارتفاع. يعني في الطائرة نصل الى نقص 60 درجة مئوية، ايما من الحمل اقترب من الشمس، لكن من رحمة الله بنا ان الحرارة يعني تنخفض لمسافة ثم تبدأ ترفع بعد ذلك. ألم ترى ان الله يزجي سحابا ثم يؤلف، اللمحة يزجي ثم يؤلف بينه، يخلط ببعض ببعض، ثم يجعله ركاما. الدفع الى اعلى هذا بيضعف لفترة، فلما يوصل نقطة الضعف يوم يرتمي على الجانبين ويجي فوق منه يرتمي عليه، وهذا هو الركم. الركم يعني اعتلاء جزء من التيار الماشي فوق بعضه البعض، ثم يجعله ركاما. العلماء النهاردة بيقولوا ايه؟ ان الصحب انواع كثيرة جدا، لكن بيقسموها الى مجموعتين. صحب طباقية، هذه تتكون قرب من سطح الارض وهي رقيقة يعني وقليلة المطر، ولا يحدث فيها رعد ولا برق ولا برد ولا ثلج ولا اي شيء. فوق كده السحب الركامية، يعني السحب تأتي بطريقة الركب، طريقة تراكم مجموعة فوق مجموعة، فتتخذ أشكال كتضاريس الأرض تماما، على قمم سامقة وصفوح هابطة وأودية يعني فاصلة، كان غير شايف صحراء بصحراء جبلية. وإذا ركب طيارة وبص حواليه يرى هذا، أن الجبال السحب على هيئة الجبال تماما. فيقول: ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. الودق هو البطر المصاحب بالثلج والبرد. شو دقة القرآن الكريم؟ يعني كل مناسبة لها كلمة يستخدم. فترى الودق يخرج من خلاله ونزل من السماء من جبال فيها من برد. والله يا أخوات هذه الجبال لما ندركها الإنسان بعرفه بالطائرات، كانش في طائرات عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب من علمه ذلك؟ والله لو حد قال يعني قبل 14 قرن ان في جبال في السماء ما صدقها واحد. وننزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالابصار. نبص في هذه الايه الكريمه فنرى فيها كم لمحة إعجازية. ألم ترى أن الله يزجي سحابا؟ أول لمحة إعجازية يزجي لها الدفع بوصلة، ثم يؤلف بينها. اللمحة الثانية لابد أن تختلط هذه المكونات بعضها البعض، ثم يجعله ركاما. كش حد يعرف صحب الركامية أبدا، يعني في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم الشعر في صحب الركامية. ثم يجعله ركاما فطرى الودق يخرج من خلاله. كل إنسان كان في الودق، يعني ليه ما قالش المطر؟ ليه ما قالش الماء؟ لا، لأنه خليط بين الماء والثلج والبرد، يعني أرى الودق يخرج من خلاله. وفعلا مجرد الركم هذا يبدأ المطر ينزل ومعه الثلج ومعه البرد يخرج من خلاله. وينزل من السماء من جبال فيها من برد، والبرد لا يتكون إلا في السحب الركامية، لا يتكون أبدا السحب العادية الطبقية دي لا يتكون فيه. ونزل من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. يعني ايه هذا الكلام؟ البرد ده كان يكون خير عظيم، فربي يصيب به الصالحين ويصرفه عن الطالحين. طيب قد يكون الرعد والبرق هذا إذا يعني بره في أوروبا وفي أمريكا بيعملوا مناعات صوح على كل بيت إجباري بالقانون، لأن ممكن البرق هذا يحرق مدينة كاملة، مزرعة كاملة بكل ما فيه. فإذا كان يشاء ربي أن يكون فيه خير من هذه الظاهرة، يعني يعطيها لأهل الخير ويصرف عن أهل الشر. إذا كان فيها شر ينزلها بأهل الشر ويصرف عن أهل الخير. شو روعة التعبير القرآني؟ فأقول ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. طبعا لمعة البرق هذه قد تفقد الإنسان بصره بالكامل، يعني جبال السحب الركامية قد تمتد 10 إلى 20 كيلو في السماء. أما قرب يكاد سنا برقه، الضمير في برقه يعود على البرد، والمفسرين القدامى احتاروا ايه علاقة البرد يعني بالبرق. البرد ده عبارة عن ماء متجمد، ايه علاقته بالبرق؟ يعني ففي سنة 1991 ميلادي صدر بحث من رئيس هيئة المناخ في أمريكا ستانلي شانو يقول كلام عجيب جدا. يقول temporal and spatial relations between hail and lightning، العلاقة المكانية والزمانية بين البرد وظاهرة البرق. والقرآن يقول يكاد سنا برقه يذهب الأبصار، والضمير في برقه يعود على البرد. فالعلم الآن يؤكد لنا على أن السبب الحقيقي لظاهرة البرق، يعني البرق شرارة كهربائية عالية قد تصل آلاف الفولتات، آلاف الفولتات حارقة يعني. طب أكيد البرد يصنعها. فأثبت العلم الآن أن الماء سائل عجيب، عندما يتحول من حالة إلى حالة من السيولة إلى البخار أو من السيولة إلى التجمد يطلق شحنة كهربية عالية آلاف الفولتات. يعني يعني لم يدرك العلم أن هناك علاقة بين البرق وبين تكون البرد إلى سنة 1991 ميلادي، يعني وخد جدل طويل حتى اعترف العلماء بهذه الظاهرة. والقرآن حدثنا عنها من قبل 400 سنة، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. بعد كده تنتقل الآيات إلى قول ربنا تبارك وتعالى يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وقلنا أن مرات عديدة أن تبادل الليل والنهار آية من آيات الله سبحانه وتعالى، لأن الكائنات الحية كلها النبات والحيوان والإنسان لا يستطيع أن يعيش في نهار دائم ولا في ليل دائم، ولو يعني توقف هذا التبادل ولو فترة قصيرة تهلك الحياة على الأرض. فنقول الله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. طبعا الخلق من ماء كلنا نعرفه الآن، يعني غالبية أجساد الكائنات الحية ماء، يعني بعض الحيوانات يصل الماء إلى 90%، الإنسان الرجل 75%، المرأة حوالي 60-65% ماء، الجنين 90% الجنين البشري في أول ميلاد 90% بيسموا ماء. والله خلق كل دابة من ماء. طبعا تنكير الماء هنا ما قالش من الماء، يعني قد يشير إلى اختلاف الشفرة الوراثية التي يضعه ربنا تبارك وتعالى، يعني في ماء كل كائن حي، الإنسان مختلف عن حيوان عن النبات إلى آخره. والله خلق دابة من ماء، فمنهم يمشي على بطنه، ومنهم يمشي على رجله، ومنهم يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. طبعا أول صورة من صور تصنيف الكائنات الحية كطريقة المشي، يعني وبعدين تختتى من هذه الصورة الكريمة بقول ربنا تبارك وتعالى: ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. طبعا أن الله سبحانه وتعالى هو رب هذه السماوات والأرض، وهو الذي يحكم كل صغيرة وكبيرة فيهما. وقد هنا للتأكيد، مش للاحتمال، قد تأتي للاحتمال لكنها تأتي للتأكيد: قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. وشكرا على صبركم علي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.